لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فلما لا يقوم في قلبه شوق لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، شوق لسنته والتمسك بها، حتى ينال من ثمار ذلك أن يكون معه يوم القيامة ويحشر في زمرته، وأن يلقاه ويراه ويجتمع به في جنات النعيم. المؤمن أولى وأحق أن يقوم في قلبه هذا الشوق. وهذا الشوق الذي ذكره الحسن البصري رحمه الله تعالى هو شوق بسنة، لأن بعض الناس قد يكون عنده شوق قوي في قلبه لكن على غير سنة، فسبحان الله يحمله هذا الشوق إلى البدع وارتكابها والوقوع في مخالفات، وهذا يقع في كثير، يكون عنده شوق عظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، محبة في قلبه لكنها على غير سنة، على غير سنة، على غير هدى، فتحمله على أعمال منكرة. ولو سئل ما الذي حملك على ذلك يقول الشوق والمحبة. ولهذا الشوق والمحبة لا بد أن تضبط بالسنة حتى لا يقع الانحراف، حتى لا يقع الانحراف، حتى لا يقع المرء في البدع والضلالات والأمور التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله وقد أورد هذا الحديث ثم أورد هذا الأثر عن الحسن البصري رحمه الله، قال: وهذا حسن، يعني كلام الحسن البصري، قال: وهذا حسن، لكن تعظيمه إنما يكون بطاعته ومتابعته ومعاونته، وما فيه زيادة لثوابه ورفع لمنزلته، وهو مراد الحسن وغيره، وهو مراد الحسن وغيره، لا بأمور مبتدعة، لا سيما إذا كانت من باب الشرك، لا بأمور مبتدعة لا سيما إذا كانت من باب الشرك. ولهذا الحب والشوق، الحب النبي عليه الصلاة والسلام والشوق إلى لقائه، إن لم يضبط بضابط السنة على نهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يحمل المرء إلى الدخول في أشياء من البدع، بل ربما حتى في أشياء من الشركيات والتعلقات الباطلة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. نعم.